ويستحق الإشمال عليه ويغار الحجر لتجتنب معاملته، فمن عامله ببيعين أو فرض لم يصح ولم يحدث به الملك، فإن وجد المعامل له فإن وجد المعامل له أخذه. نعم. فإن وجد المعامل له أخذه. وش اللي عندك؟ فإن وجد المعامل له ماله أخذه. ماله أحسن، فإن وجد المعامل له ماله أخذ، وإن أتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه، علم أو لم يعلم، لأنه سلطه عليه برضا، وإن غصب مالا أو أتلفه ضمنه. فهمت مع العبارة هذه؟ لو أن أحدا عامله بعد أن أجر عليه، باع عليه شيئا، ولنقل باع عليه السيارة، فالسبيه لم يعطيه شيئا من المال، لأن ماله محشوم عليه فيه. تلفت السيارة فلا ضمان عليه على السفيه، وإنما ضمانه على مالكها، لأنه سلطه على ماله. نعم. وإن غصب مالا أو أتلف ضمن، لأن صاحبه لم يرض ذلك، ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف، فهذا أولى. فإن أودع مالا فإن أودع مالا فسرق لم يضمن، سواء فرط في الحفظ أو لم يفرق، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. وإن أودع مالا فسرق لم يضمن، سواء فرط في الحفظ أو لم يفرق، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. وإن أتلف ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأن صاحبه لم يرض إتلافه وادع المرغوب، والثاني لا يضمنه لأن صاحبه فرط بالتسليم إليه. ايش الرجح؟ انه لا يغنى، الرجح انه لا يغنى بناء على القاعده السابقه، لانه سلطه على ماله، هو الذي دفع ماله اليه. وان اقر بمال لم يلزمه حال حجره، لأنه حجر عليه لحظه فلم يقبل إقراره بالمال كالصبي والمجنون، ولأن قبول إقراره يكفر معنى الحجر، لأنه يداين الناس ويقر لهم. قال أصحابنا: ويلزمه ما أقر به بعد قتل الحجر عنه كالمفلت. وفيه نظر، لأن الحجر عليه بعدم رشده فهو كالصبي، ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يزيد الحجر معه إلا تأخير الضرر إلى أكمل حالتين، إلا أن يريدوا أنه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. فأما إن كان ثابتا في ذمته فلا يسقط بالحجر عليه. وإن أقر بحد أو خطاب لزمه، لأنه محجور عليه في ماله لا في نفسه،

فإن كان قرضا لزمه إتمامه ويجب الإنفاق عليه إلى أن يقرأ منه، لأنه مال يحتاج إليه لأداء القرض فوجبه. وإن كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة أو تزيد وله كسب إذا أضافه إليها. وإن كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة أو تزيد وله كسب إذا أضافه إليها أمكنه الحج لزمه إتمامه. وإن لم يكن كذلك ففيه وجهان، أحدهما على الولي تحليله لأن في إتمامه تضييعا للمال فيما لا يلزمه، الثاني ليس له تحليله بناء على إحرام العبد بغير إذن سيده ويتحلل بالصوم كزيد. ويتحلل بالصوم كالعبد. الصحيح يعني يلزمه الإتمام لأنه شرع فيه ولأنه من أهل الوجوب وهو بالغ عاقل، فيلزمه إتمامه سواء زادت نفقة الإتمام على نفقة الإقامة أم لم تزد. نعم يا آدم. إيش؟ نعم ذكر المؤلف موجود عندك، سواء علم بالحج أم لم يعلم، لأنه مفرط وكان عليه ألا يعامل إلا من علم أنه أهل الاتصال. هذا سؤالك؟ نعم. نعم الله عليك، عندي سؤال عند البلوغ. شرف البلوغ الذي مضى أيه العلم في البلوغ شرط. نعم. فصل. وإن وجب له القصاص، وإن وجب له القصاص فله استيفاء، لأن القصد التشفي، لأن القصد التشفي ودرك الدار، وله العفو على مال لأنه تحصيل. فإن عفا إلى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا فقط إلى غير شيء، وإن قلنا الواجب أحد شيئين وجبت الدية لأنه ليس له إبطال المال. فصل. كيف يجبنا القصاص؟ وله إبطال. إما أن يكون عضو من أعضائي، وربما نقول أيضا لو وجب له قصاص من قاتل من له أخذه قتال، يعني لو قتل أبوه أو ابنه أو ما أشبه ذلك. ولا يمكن رفقه لأنه إلا كل ماله، وحكي عنه أنه يصح لأنه مكلف مالك أشبه الراهن، ويصح تدبيره ووصيته لأنه مهر مصلحة لتقربه به إلى الله تعالى عند غنائه عن المال. وإن نذر عبادة بدنية إن عقد لزوه لأنه لا أجر عليه في بدنه، وإن نذر صدقة مال لم يصح ويكفر عن نذره بالصيام. وقياس قول أصحابنا أنه يلزمه الوفاء به عند فتح حجره كالإقرار. وظاهر أنه يلزم الوفاء كما قال الشيخ رحمه الله، وأنه يكفر كفارة يمينه. الله أعلم. في باب الحجر. فصل. وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير إذن زوجها؟ فيه روايتان، إحداهما لها ذلك لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم،